ذلك قول بعمر، لو كنت لو كنت ايه مسبحا لاتممت في اصراره على انه لا يقل النوافل في الايه في السفر، اصرار على ذلك بقول لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لاتممت الصلاه، كان اولى ان اتم الفريضه، لو كنت مسبحا لاتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل طبعا ما عدا الوتر والايه الوتر وركعتين الفجر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة، يوم ينادي مناديها من مكان قريب بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب بحيث يستطيعه جميع الخلق في هذا الموقف يعني سماع هذا النداء، واستمع ولم يبين ما هو الذي يستمع إليه، فورد الأمر هنا بالاستماع مطلقا ولم يقيد استمع إلى ماذا، ثم بينه بما بعده بما بعده، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني استمع لإيه للصيحة بالحق، ففي ورود الأمر مطلقا ثم تبيينه بما بعده تهويل وتعظيم للمخبر به بما في الإذهان، ثم التفسير من التهويل والتفخيم للفعل المحدث عنه، يوم يسمعون الصيحة أي صيحة البعث من القبور والحشر للجزاء بالحق، يعني بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب، ذلك يوم الخروج أي من القبور، إنا نحن نحيي ونميت أي في الدنيا بإصابة نور الحياة أو قطعه، وإلينا المصير أي مصير الجميع يوم القيامة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا فيخرجون منها مسرعين، فيخرجون منها مسرعين كما قال الله سبحانه وتعالى في تبيين ذلك الموقف، وهو بيان أن الناس يخرجون من القبور مسرعين قاصدين نحو الداعي رغم عنهم طبعا ما فيش حد يعني يتكلف، فيقول الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يسرعون، ينسلون يعني يسرعون، وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين يعني مسرعين مادي أعنافهم على الأطح، وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق يعني بتجديد السين لإدغام إحدى التائين فيها لأن هي أصلها تتشقق، فأدغمت التاء في السين فتجددت السين يوم تشقق الأرض، وقرأ الباقون بتخفيف السين لحذف إحدى التائين يوم تشقق، يعني بدل يوم تتشقق حذفت إحدى التائين في الأولى أدغمت في السين، في القراءة الثانية إيه؟ يوم تشقق الأرض يعني بحذف إحدى التائين، صراع جمع سريع وهو حال من الضمير المجرور في قوله عنهم أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي، والداعي هو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء، ذلك حسر علينا يسير أي ذلك الإخراج لهم في موقف الحساب جمع لهم يعني حسر علينا جمع لهم في موقف الحساب علينا سهل بلا كلفة، نحن أعلم بما يقولون يعني بما يقوله مشركو مكة من شريتهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم قدرته تعالى على البعث، وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط ومسيطر تقهرهم على الإيمان، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار لا تقهرهم على الإيمان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني بل إنما بعثت مذكرا ومبلغا، فذكر بما أنزل إليك من يخاف الوعيد الذي أوعد به من عصى وطغى فإنه ينتفع به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن دعاء قتادة رحمه الله تعالى: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم، آمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قتل غير المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ وترويع الحاملين أو تكسير المباني أو نهب الممتلكات، بل ليسمع العالم كله حقيقة دين الإسلام وعدله وسماحته حتى في حالة الحرب. اسمع وصية أبي بكر لقائد جيشه يزيد بن أبي سفيان: إني موصيك بخصال، لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل هرما ولا امرأة ولا وليدا ولا تحقرن شاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم، ولا تحرقن نخلا ولا تخربن عامرا ولا تغل ولا تجيد. هذا هو ديننا.